الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جه ميعادنا مع الرعب. قصتنا النهاردة هي قصة القرية السوداء، كتبها لنا محمود الجعيدي. بفكركم بجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي بيقترب من 80,000، أو ممكن يكون دلوقتي بقى 80,000. هو ده الجروب الرسمي والوحيد اللي بنتلقى عليه القصص والتجارب الحقيقية اللي حضراتكم بتكتبوها. كمان تقدروا تتابعوا قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب، وهي عليها قصص جديدة زي قصة دائرة الظلام، وقبلها قصة زائرة العنبر، وكمان ملف مثلث برمودا ومثلثات الهلاك. ونروح لقصتنا النهاردة. في البداية أنا مش من النوع اللي بيؤمن بالغرائب أو الحاجات اللي ما وراء الطبيعة اللي انتوا بتقولوا عليها دي. يا ما سمعت كتير عن الجن والسحر، لكني مش هقول مش بصدق أو مش بقتنع، مش قصتي. أنا مؤمن إن العالم هو عالم بسيط ما فيهوش كمية التعقيد والغموض اللي احنا بنحاول ندخل نفسنا فيها. ده من الآخر شغل أفلام وروايات. بس كنت غلطان، والغلطة دفعت تمنها. أنا اسمي ياسر، والدي مدرس ووالدتي ربة منزل، ليش إخوات. صحيح أكتر من مرة تمنيت يكون لي أخ أو أخت، لكن مفيش نصيب. والدي ووالدتي مهتمين بيا طول عمرهم وخايفين عليا جدا، وخصوصا طبعا زي ما قلت إن أنا الوحيد. حياتي الحمد لله ما فيهاش مشاكل، يعني حياة إلى حد كبير جميلة. خلصت الثانوية العامة ودخلت الجامعة. كنت في كلية نظرية، وبمرور الوقت تعرفت على زميل ليا اسمه نجيب، بقينا صحاب ومعظم الوقت كنا بنقضي مع بعض. من ضمن الناس اللي عرفتهم في الجامعة 2 اخوات توأم، يوسف ومريم. وزي ما عرفت من يوسف انه اكبر من مريم بخمس دقايق. كانوا مريحين جدا وطول الوقت بيضحكوا ويهزروا معنا، لكن كان بيحصل حاجة دايما ان هما بيجي لهم وقت ياخدوا اجازة هما الاتنين ويختفوا، يعني يقعدوا مثلا اسبوع ما يجوش وما يحضروش محاضرات، ولما يرجعوا نقول لهم في ايه يقولوا كنا سافرنا خرجنا اي اسباب. يعني خلصنا امتحانات نص السنة، وبعدين لقيت نجيب جاي يقول لي ناوي تعمل ايه في الاجازة؟ بصراحة مش عارف هعمل ايه، يعني هقضيها في البيت يعني. طب ما تيجي معايا نغير جو. اجي معاك فين؟ يوسف ومريم عزمنا نروح البلد عندهم نقعد كام يوم، وهو تغيير جو. ما تيجي. بس انا ما قالوليش. يا عم ما قالولكش ايه، ما انت من الشلة وصاحبنا. مش عاوز ابقى متطفل على حد. يا عم صاحبنا هو يوسف، ومن الاخر يوسف اللي قال لي اقول لك. ومريم كمان. خلاص انا موافق. تاني يوم كنت انا ونجيب راكبين اتوبيس، وفي طريقنا للقريه اللي وصفها لنا يوسف. الاتوبيس نزلنا في منطقه، وبعدين ركبنا عربيه ربع نقل. صاحب العربيه وقفنا قبل القريه بشويه وقال تقدروا تكملوا ماشي عشان الطريق بعد كده صعب العربيه تمشي فيه. نزلنا من العربية الربع نقل وفضلنا ماشيين لحد ما وصلنا لمدخل القرية. كنا بعد العصر. قابلنا يوسف ورحب بينا وقال لنا ان المكان هيعجبنا، وقلت له بس الطريق طويل قوي. فقال عشان انت بس مش متعود على السفر. الجو كان فيه دفع بصراحة يعني، فقلت له على فكرة الجو بتاع البلد عندكم دافي وحلو. قال لي ما تاخدش على كده، بالليل الجو بيبقى برد جدا، المناخ هنا صحراوي ممكن يقلب في دقيقة. المهم فضلنا ماشيين معاه، والشوارع مرصوفة بحجارة لونها اسود. القرية صغيرة، اقدر اقول لكم انها يجي 100 بيت بالعافية يعني. معظم البيوت دورين او ثلاثة زي الفيلل كده، ومتحوط بيها سور وليها جناين. كل ابواب القرية وشبابيكها مدهونة لون اسود. فقلت ليوسف هو ليه اللون الأسود؟ قال لي احنا حاولنا يعني نعمل قرية مثالية زي ما بيقولوا، وتبقى منظمة إلى حد ما. فبصراحة اللون اللي استقروا عليه في الآخر كان اللون الأسود. تعرفش يا أخي هم دماغهم بتبقى فيها إيه الناس الكبيرة دي. ورا القرية كان في أرض زراعية كبيرة مزروعة ليمون وبرتقان، باينة قوي وما شاء الله واضح إنها كبيرة. بيكمل يوسف كلامه لينا وبيقول: على فكرة احنا هنا في البلد عارفين بعض بالاسم، يعني عارف لما يبقى كومباوند زي الحاجات الجميلة اللي عندكم، لا احنا هنا بقى القرية كومباوند بتاعنا وعارفين بعض وبنحب بعض جدا. هتتبسطوا هتتبسطوا والله، وهتبقى اجازة عمركم ما هتنسوها. وصلنا بيت يوسف، بيت زي باقي بيوت القرية، بيحوط بيه برضو السور من الطوب. ورا البيت في مخزن معمول من الخشب، وفي بير وسط الجنينة. أنا حابب أقول لكم التفاصيل يعني. دخلنا البيت وتعرفنا على والده ووالدته وحطوا لنا أكل، بس أنا لاحظت إن مريم مش موجودة، فسألت يوسف: هي مريم مش موجودة ولا إيه؟ نجيب ضربني في كتفي وقال لي: ما تلم نفسك. رد يوسف وقال لي: لا هي بس مجهدة وتعبانة شوية شوية وهتنزل يعني. كملنا أكل، وبعد لما خلصنا يوسف قال لنا: ترتاحوا بقى شوية وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طلعنا مع الدور التالت، والدور ده كان من الواضح ان مفيش حد قاعد فيه، هما مرتبينه علشاننا. الدور عبارة عن اوضتين وحمام ومطبخ صغير. اخترت انا اوضة، ونجيب اختار الاوضة التانية، وحطيت هدومي ورميت نفسي على السرير حرفيا. قبل ما عيني تروح في النوم الباب خبط. ايوه. فتحت الباب، لقيت مريم. مريم ازيك؟ لا مؤاخذة، في حاجة؟ انت هتقعد هنا كام يوم؟ هقعد هنا مش كتير، مش عارف يعني، يومين او ثلاثة. امشي من هنا. ايه؟ اقول لك امشي من هنا. بصراحة كلامها احرجني جدا. انا ما كنتش ناوي اجي يا مريم على فكره، هو نجيب اللي ألح، ويوسف كمان كان قايل لنجيب انه يقول لي اجي. ظهر في اللحظه دي يوسف، ولقيته بيقول لمريم: انت بتعملي ايه هنا؟ انا حسيت ان الموقف هيتفهم غلط، فقلت له: لا ابدا، ده هي انا كنت فاتح الاوضه ومريم كانت معديه، فوقفت اسلم عليها على فكره. سيبيهم يستريحوا دلوقتي. وسحبها من ايدها ونزلوا. وهي نازله بصت لي بصه مش عارف افسرها. في الليله دي انا حلمت حلم غريب جدا. حلمت ان انا واقف فوق سطوح بيت عالي، ومفيش بيوت تانية حواليه. فضلت ابص يمين وشمال، ولا في بيوت ولا في نور جاي من بعيد حتى. كل اللي كان ظاهر هو نور القمر، بس كان بيتغير ولونه اتحول للون احمر دموي. فضلت ابص في كل اتجاه لحد ما سمعت صوت حد بيصرخ. لمحت راجل واقف تحت البيت، طويل ولابس جلابيه سودا، وشكله كان مخيف. فضل يبص لي وهو ساكت كأنه تمثال. قلت له: انت مين؟ ما ردش، بس ابتسم ابتسامه شريره جدا. انت سامعني بقولك انت مين؟ برضه ما ردش. معرفش ازاي ما كنتش لاحظت ان ايديه طويله، وصوابعه متقطعه ومرميه جنب رجليه في الارض. ورفع وشه تاني وبص لي، بس المره دي اتكلم. انزل انزل. صوته كان مرعب، قدرتش اتكلم. حسيت ان صوته كانه جاي من تحت الارض وعمال يتكرر. اختفى. مديت راسي ابص اتاكد انه اختفى، لقيته فعلا اختفى. بتلفت لقيته ورايا، مسكني من رقبتي وصرخ: انت اللي عليك دور، انت اللي عليك دور. صحيت مفزوع من الحلم، عرقان. شباك الاوضه مفتوح، والعرق مع البرد اللي جاي من بره، حسيت ان انا جسمي كله بيوجعني، ده غير الالم اللي انا حاسه في رقبتي وانا بتحرك. في المرايه المتعلقه على الحيطه شفت علامات زي ما يكون هباب على رقبتي، حاجه لون. دخلت الحمام وغسلت رقبتي وبدات امسح العلامه بالميه لحد ما راحت. وانا واقف في الحمام سمعت صوت خطوات حد ماشي في الدور اللي فوقيه. وانا عارف ان الدور اللي فوقية ده هو السطوح. الاول كانت خطوات، بعد كده الخطوات بقت دق. انا مش هطلع السطوح، لاني لو طلعت السطوح ممكن الاقي اللي انا شفته قبل كده. لا، الدق سكت. طلعت فوق السطوح، اوضتين، اوضه مفتوحه ما فيهاش اثر لاي حد. الاوضه التانيه كان بابها خشب وعليه قفل. وقفت قدام الباب، حاجه خبطت من جوه الاوضه على الباب الخشب. مين اللي جوه؟ محدش رد، بس حسيت زي ما كنت سمعت خروشه جوه الاوضه، فحطيت ودني جنب الباب وسمعت. كان صوت زي ما يكون حد بيتنفس بصعوبة. نزلت أجري، وتاني يوم الصبح حكيت لنجيب كل اللي حصل. وبعدين يا ياسر، أوضة فيها كراكيب أو حاجة أو فيران يا عم جوه. بقول لك حد بيتنفس، فيران إيه؟ طب بلاش بقى تحكي إنك طلعت فوق السطوح علشان يوسف ما يزعلش. هو مش بيت أبونا هو إن إحنا نقعد نلف فيه؟ وإحنا بنتكلم جه يوسف من ورانا ولقينا بيقول لنا: ايه الاخبار يا شباب، نمتم كويس؟ نجيب رد وقال له: ده انا نمت زي القتيل. طب يلا عشان نفطر كلنا. نزلنا معاه للدور الارضي وقعدنا فعلا نفطر. طلعت انا لوحدي كده وقلت له: بقولك ايه، هو في حد عايش عندكم فوق السطوح؟ نجيب بص لي بويس شديد جدا كانه بيقول لي: هو احنا مش اتفقنا ما تتكلمش؟ اما يوسف فقال لي: حد عايش؟ ليه؟ اصلا طول الليل بسمع حاجه بتتحرك فوق وصوت دب وخبط بصراحه عندكم فوق السطوح، وما عرفتش انام. لا يا ياسر، يمكن بيتهيأ لك، او ممكن يكون الصوت على فكره جاي من عند الجيران. انت بالليل الدنيا لما بتبقى هاديه اي حركه او اي خبط عند الجيران بتسمع عندنا على فكره. صح. رجع يوسف يتكلم مع نجيب ويدردشوا مع بعض، ومريم نزلت علشان تفطر معانا. مريم، هو في حد عايش فوق السطوح عندكم؟ لا مفيش. وبعد اذنك؟ لقيتها قامت وسابت الفطار ومشيت. يوسف اخدنا ورحنا قعدنا في الارض الزراعيه بتاعت والده، ارض مزروعه ليمون زي معظم الاراضي اللي حوالينا. قعدنا تقريبا معظم اليوم، وكان مجهز اكل واتغدينا، واليوم خلص هناك لحد ما الليل بدا يدخل. يوسف قال لنا: كفايه كده بقى، نرجع البيت قبل ما الجو يبرد. نجيب قام فعلا معاه، اما انا قلت لهم: ارجعوا انتوا، انا هتمشى شويه. حوار بقى اني هتوه واني مش عارف ايه، قلت لهم: لا انا محتاج اتمشى لوحدي لو سمحتوا. فوافقوا بصراحه وسابوني. فضلت قاعد مع نفسي شويه وسط المزرعه افكر، مش في اللي حصل امبارح، لا، يعني القعدة والهدوء ده بيخلي الواحد يفكر عموما. وشوية قلت: ايه، اقوم اروح. وانا في الطريق لقيت ولد صغير واقف لوحده، قربت منه وسألته: انت واقف ليه كده لوحدك؟ فين باباك ومامتك؟ انا استنيهم. تحب استناهم معاك لو انت خايف تقف لوحدك؟ شكرا يا ياسر. الدم نشف في عروقي. هو عارف اسمي منين؟ انت عرفت اسمي منين؟ من يوسف صح؟ لا، بس اللي اعرفه ان جدتك هي اللي سمتك الاسم ده تقريبا على اسم اخوها الكبير، مش هو مات في الحرب؟ كلامه صح، والدي حكالي الموضوع ده، بس ازاي هو عارف الكلام ده؟ محدش يعرف الحكاية دي خالص، ازاي؟ انت عرفت الكلام ده منين يا حبيبي؟ مش مهم تعرف. لا، يوسف اللي قاله لك وقال لك تقولي الكلام ده. ما ينفعش تكذب، انت عارف ان الكذب حرام. على فكرة يوسف بيحب العيون جدا وبيحب تجمعهم عنده. هتلاقي عنده برطمان مليان عيون، يعني كلونها ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ كلامك غريب ومش طبيعي. انا طبيعي طبعا. هو انت شفت حاجة؟ قصدك ايه يعني؟ مينفعش اقول. انت بتحب مريم صح؟ ايه ده؟ انا همشي. سلام يا حبيبي، باي باي باي. هو مليون المية مقلب يوسف عامله في ايه؟ وانا ماشي لقيت الطفل ده من ورايا وصوته بيعليه بيقول لي على فكرة مريم كمان بتحب. وبعدين رجعت له تاني وسألته. كلنا عارفين. كلكم مين؟ كل اهل البلد عارفين، وعارفينهم انت هنا وصاحبك ومستنينك. طب وايه المشكلة يعني؟ يا ويلك يا ويلك يا ياسر، لأن مكانك أقرب. كلامه كان غامض، مش فاهم منه أي حاجة. عاوز إيه الطفل ده من الكلام اللي بيقوله؟ سمعت صوت واحد بيقرب مني، بتلفت لقيت راجل ومعاه واحدة ست وبيتكلموا ورايا وبيبصوا لل... أنت إيه اللي موقفك لوحدك؟ إحنا عمالين ندور عليك. كنت واقف مع ياسر. الراجل سلم عليا وقال لي ما تاخدش على كلام ابني، ابني خياله واسع وساعات بيقول كلام عجيب جدا. لا ما خدتش ولا حاجة، أخدوا ابنهم ومشوا. باي باي يا ياسر. وفضلت أتابعهم وأنا عمال أكلم نفسي وأقول إيه الولد ده؟ إيه حكايته؟ ولا إيه حكايتي أنا؟ رجعت عند يوسف، قعدنا نتفرج على التلفزيون شوية وحسيت ان انا مصدع، فاستأذنت علشان اطلع انام. طلعت نمت. جه في بالي موضوع الجن والارواح والعفاريت اللي انا مش من محبي الكلام فيهم، بس قصة الطفل دي خلتني افكر. بدأت اروح في النوم، ولكن بين الصحيان والنوم حسيت بايد بردة، ايد مسكت رجلي. فقت وقمت نطيت من على السرير بسرعة وفتحت النور. بص يمين وشمال في الأوضة مفيش أي حاجة. فضلت قاعد شوية، وبعدين لما تعبت طفيت النور ورجعت تاني قعدت على السرير، بس لمحت في ركن من أركان الأوضة طفل واقف في الركن الضلمة، واقف في ركن بسبب الضلمة مش باين غير كتلة بس للجسم. أنا لساني اتعقد وجسمي اتشل، أما هو فبدأ يتحرك ببطء، والنور الخافت اللي جاي من بره لما هو اتحرك انعكس على وشه. جي قدام السرير، ملامحه ما كانتش ملامح طفل أبدا، كانت ملامح مخيفة مرعبة، عيني سودة تماما. اتحرك بدأ يحبي على السرير زي الأطفال الصغيرة لحد ما جي عند صدري وقعد بكل تقله. حسيت كأنه مش طفل أبدا، كأنه حد وزنه أكتر من 200 كيلو. فتحه على الاخر لدرجة ان انا حسيت ان بقه ممكن يتقسم نصين. ونزل دم بغزارة من بقه، نزل على وشي، ريحته بشعة مقرفة، وجسمي كله اتغرق من الدم ده وهو عمال يصرخ صراخ مرعب مخيف. شربت من الدم ده، دخل جوه مناخيري، جسمي كله. وفي لحظة لما قلت يا رب المشهد كله تعكس، لقيت الدم بيتشفط من جسمي كله وبيخرج من بقي بيرجع لبقه تاني واختفى. اختفى من قدامي. قمت قعدت على السرير. باب الأوضة كان مفتوح وفي شخص واقف، اتحرك بهدوء شديد ومشي. قمت من على السرير وخرجت بره، مفيش اي حد. رحت أوضة نجيب وفتحتها، لقيته غرقان في سبع نومة، شكله ولا حصل له اي حاجة. رجعت قعدت في الصالة، مكان يخوف ومقبض، كل حاجة بتخوفني وبترعبني. ولعت كل انوار الدور اللي احنا فيه، فتحت موبايلي وفضلت اقلب شوية في الفيسبوك. مر ساعة وانا قاعد على حالي ده. الصوت جاي من فوق، من السطوح. قمت رحت افتح الباب علشان اطلع، بس المرة دي لقيت الباب مقفول من بره، مقفول ومعرفتش اخرج. ومع محاولتي الخبط سكت. تاني يوم الصبح استنيت نجيب لما صحي وحكيت له كل حاجة. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده؟ كل دي خيالات في دماغك يا ياسر، انت اتهبلت، انت اتجننت خلاص فعلا. طيب وموضوع الباب اللي مقفول علينا من بره بالقفل ده معناه ان انا مجنون برضو؟ يمكن خاف يوسف ان انت تطلع السطوح تاني، ما هو برضو مش من حقك ان انت تطلع السطوح بتاعه. افرض في حاجة مش عاوزك تشوفها، وحتى لو مفيش حاجة هو مش من حقنا ان احنا نتجول في بيت الراجل. يعني في ايه يا ياسر؟ مش يمكن يا اخي خايف عليك لتقع من فوق السطوح وتلبسهم مصيبة؟ ايه رأيك بقى يا نجيب ان انا مش مستريح ليوسف ده اصلا؟ وبعدين تعالى هنا قولي، هي مريم معظم الوقت مختفية ليه؟ مريم انت قصدك ايه؟ لا قصدي يا عم ولا حاجة، أنا بقول مريم وخلاص، اللي على راسه بطحة يا عم ياسر، كلنا عارفين يعني كده كده. كده كده إيه؟ عارفين إنك بتحبها عادي يعني، مفيهاش حاجة. يا بني آدم افهم، أنا بتكلم في حاجة تانية خالص. أنا حاسس إن مريم محبوسة أو في مشكلة أو هو مانعها عننا. هو إيه اللي مانعها عننا؟ عايزه يخبط عليك باب الأوضة ويجيبها لك؟ انت اتخبلت يا ياسر بجد؟ نجيب الكلام معاك بصراحة ما منوش فايدة. انا برضو للكلام معايا ما منوش فايدة، ولا انت اللي مخك لسع؟ واحنا بنتكلم مع بعض ظهر يوسف وقال ايه يا جماعة ما شاء الله انتوا صحيتوا تتخانقوا مع بعض من بدري كده، وانا اللي قلت هطلع عليكم نايمين انتوا الاتنين، هدوا صوتكم شوية، صوتكم عالي قوي. يوسف انا عايز اسألك سؤال، انت كنت قافل علينا امبارح ليه؟ انا ابدا، يعني اقفل عليكم؟ انا جيت افتح، نجيب قطعني ومسكني من ايدي وقال يلا بينا ننزل نفطر يا ياسر، سيبك منه يا يوسف، واضح ان الكوابيس سيطرت عليه، يلا. سكت. لما المرة دي نزلنا نفطر مريم ما كانتش موجودة. فطرنا وخرجنا وقابلنا مجموعة من صحاب يوسف، فضلنا معهم لحد بعد الظهر، وبعد كده رجعنا البيت علشان نستريح شوية. لما وصلنا بيت يوسف لقينا ناس كتير المرة دي موجودة، ستات ورجالة وعيال صغيرة. يوسف بصلنا وقال لنا ما تقلقوش ما تقلقوش، احنا كل شهر بنعمل عزومة للحبايب، ما تخافوش ما حصلش عندنا مصايب ولا وفيات، انا عارف ان انتوا هتفتكروا كده يعني، احنا هنا مرتبطين ببعض جدا ولازم نعمل عزومات، كل البيوت بتعمل كده. قعدت أنا ونجيب على جنب واتفرشت ترابيزات وترابيزة أكل طويلة، وبدأت تتحط أطباق وصحون. لمحت مريم في الوقت ده بتتحرك وبتشيل مع الناس الأطباق والحاجات، لكنها كانت بتبصلي من وقت للتاني، عارفين البصة اللي هي من تحت لتحت دي، كأنها بتقولي أنا عاوز أقول لك حاجة. قمت قلت لنجيب أنا هروح الحمام. اتحركت وأنا في طريقي قابلتها، لسه جاي أتكلم معاها لقيتها حطت في ايدي ورقة وقالت لي ما تفتحهاش هنا، اوعى تفتحها هنا، ومشيت بسرعة قبل ما حد ياخد باله من اللي حصل. كان عندي فضول رهيب اشوف مكتوب ايه في الورقة، حطيتها في جيبي ورجعت. اما يوسف فقال يلا يا جماعة اتفضلوا عشان الأكل. قعدنا حوالين سفرة الأكل، كنا حوالي 20 فرد. أكل حلو جدا، كرم يعني أهل الريف المصري الجدعان. لكن أنا من التفكير ومن التوتر اللي أنا فيه مش جاي لنفسي أكل. نجيب لاحظ إن أنا ما بأكلش، فخبطني في كتفي وقال لي في إيه؟ ما خلاص بقى، هو هيبقوا يعملوا لك أكل مخصوص؟ كل يا عم ده الأكل حلو. مفيش يا نجيب حاجة والله العظيم، أنا ماليش نفس. ما ينفعش، عيب على فكرة، بيبصوا لك واخدين بالهم إن أنت ما بتاكلش. فعلا بدأت آكل أكل حلو جدا، والناس بشوشة وطيبة، وكانوا بيتكلموا على اهتمامهم بأنهم يطبخوا نعام وغزلان وحاجات، وأن هم ما بيقتنعوش بالأكل بتاعنا واللحمة اللي في القاهرة والحاجات دي، وبيقولوا أنها مجمدة أو بتتحقن حاجات، فبيقولوا أن هم بيربوا عندهم، عارفين اللي هو الرغي يعني، اللي عايزين يوصلونا في الآخر أن احنا عيشتنا يعني وحشة قوي يعني، وهم اللي عايشين أحسن عيشة في الدنيا. فلما زهقت منهم قلت لهم يا جماعه والله عارف اكيد اصولنا والريف والقرى المصريه هي احسن بلاد فيها خضار وفاكهه هايله جدا ودواجن ولحوم، انا مش معارض، وبعدين يا جماعه انا مش قاهري 100% خالص. المهم خلصنا الغدا وقعدنا نشرب الشاي، استاذنتهم اروح اشرب الشاي في البلكونه، طلعت فعلا اشرب الشاي لوحدي، وكنت ناسي الورقه اللي مريم اديتها لي، طلعتها بالراحه كده ووطيت وإيدي عند بطني كده وفتحت الورقة وقريتها. ورقة صغيرة مكتوب فيها كلمة واحدة: اهرب. طبقت الورقة وجات قعدت مع الناس. كان في واحد يعني زي ما يقولوا نجم القعدة كده، اسمه دكتور غريب، مال يتكلم، وكان بيقول الإنسان ده مخلوق غريب جدا، بيعمل حاجات عمره ما يتخيل إنه يعملها في أحلك وأغرب الظروف، ممكن يرفضها في أوقات معينة ويقبلها في أوقات معينة، معرفش ده نفاق ولا ده ادعاء ولا ده إيه. قلت له أعتقد صعب يعني ده ما اسموش ادعاء، يعني الظروف ممكن تحكم على الواحد أنه يعمل حاجة أو يغيرها، ومش عيب أن الواحد لو كان عنده قناعات معينة وغيرها أنه يعتذر ويقول أن أنا كنت غلطان. وخلي بال حضرتك يا دكتور كمان من حاجة، الظروف بتغير تفكيرنا، والسن بيغير تفكيرنا، والبيئة المحيطة بتغير تفكيرنا. رد علي وقال لي: تنكر ان ممكن واحد فينا يضحي بحد من معارفه وحبايبه علشان هو يعيش؟ لا، دي تبقى غايبة بصراحة، ده شغل افلام الرعب، ده انا ما توقعش وما تخيلش ان انا ممكن اعمل كده يعني. رد علي وقال لي: صدقني يا أستاذ ياسر، البشر بقوا مرعبين بشكل غريب جدا. طلع البايب بتاعه وبدأ يدخنه وكمل كلامه وقال لي: هديك مثل بسيط. 13 أكتوبر سنة 1972 في رحلة جوية كان رقمها 571، الرحلة دي اتحطمت في قمة سلسلة جبلية. الرحلة دي يا سيدي كان على متنها فريق رياضي، كان معهم أصدقائهم وعائلتهم، كان عدد كل اللي راكبين الطيارة 45 راكب. لما الطيارة وقعت بيهم قدر ينجو من الحادث كام؟ 33، ومات 12. تمام كده؟ تمام. ال 33 دول بقى يا سيدي فضلوا مفقودين لمدة 70 يوم، في نهاية ال 70 يوم تم العثور عليهم، اللي كان عايش منهم بقى 13 واحد. اشمعنى دول عاشوا؟ ما تسأل نفسك كده عاشوا ازاي؟ لا حضرتك اللي بتحكي فأكيد حضرتك عندك السبب. أقولك يا سيدي، بعد لما وقعوا وبمرور الأيام بدأ يموت منهم ناس طبعا، اللي يموت من الجوع واللي يموت من البرد واللي يقع فوقيه كتلة تلجية فتفطسوا وتموتوا. فضلوا يفكروا يعملوا ايه، وصلوا لمرحلة ان كل المؤن اللي كانت معهم خلصت. عارف عملوا ايه؟ ايه؟ اكلوا لحمة الركاب اللي ماتوا، اعتبروا ان الجثث خلاص جثث، واللحمة في التلج اتحفظت اكلوه. بدأوا اللي موجودين كلهم يبصوا لبعض بنوع مش هقول قرف يعني، اللي هو استعجاب شوية من الكلام، وهو بيكمل كلامه وبيقول: في الأول اعترض بعضهم أو معظمهم على فكرة، لكن بمرور الأيام والجوع الشديد كله دخلوا أكل. شهرين بيأكل، هيفضلوا بقى شهرين يأكلوا في لحوم اللي ماتوا. متخيل معايا يا أستاذ ياسر؟ صاحبك، صديقك، عشرة عمرك، اللي معاك في كل حتة مات لأي ظرف أو لأي سبب، وانت مش لقيت تاكل، وبدأت تقطع من لحمه حتة حتة وتاكل علشان تعيش. طيب ممكن يا دكتور غريب كفاية كلام في الموضوع، لأن أنا بطني، على فكرة أنا ما بقلفش، الحكاية دي حقيقية وحصلت وموثقة واتعمل عليها أفلام كمان. أقول لك فيلم مشهور اسمه Alive، ما شفتوش؟ موجود على الكمبيوتر عندي، تيجي تحب تشوفه؟ لا لا ما حبش خالص. أما نجيب في الوقت ده اتدخل وقال في يا جدعان ما تخلونا غير الموضوع ده، وبلاش السيرة اللي توجع البطن دي الله يكرمكم. يوسف اتكلم هو كمان وقال أنا بقول بقى شوية مزيكا، كفاية بقى الكلام الغريب اللي انتوا بتتكلموا فيه ده كلكم. وقام شغل مزيكا وراح جاب حاجة زي مبخرة وولع البخور. المزيكا كانت عاملة زي المزيكا اللي هي البلاك ميتل، الحاجات المزعجة العنيفة قوي دي، وفي ناس قاعدة تتفرج وفي ناس عمالة تتنطط وحاجة كده. يعني أنا مش مستوعب، أنا انتوا إيه يا جماعة، إحنا في قرية يعني، انتوا يعني إيه يا جدعان اللي بيحصل؟ وبصيت لنجيب قلت في إيه، الناس دي متحررة كده ليه؟ في إيه يا عم؟ أجيب قال احنا مالنا يا عم، خلينا نتفرج، حاجة غريبة عمرنا ما شفناها، اتفرج حفلات اهي. مفيش دقيقتين لقيت نجيب أمن مكانه وبدأ يتنطط ويرقص معاهم. لمحت مريم واقفة بعيد ومدياني ظهرها، رحت ناحيتها وحطيت ايدي على كتفها علشان تلف واشوف مالها. مريم اتجمدت في مكاني واتجمد الدم في عروقي لما اتلفتت لي، لأنها مش مريم. حسيت إن قلبي اتخلع من مكانه لما شفت وشها، شكلها بشع، وشها متقطع، سنانها سودة، بشرتها عليها قشور زي السمك. رجعت بظهري لورا وأنا عمال أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتحركت خطوة ناحيتي وابتسمت ابتسامة خبيثة جدا، وبعدين نزلت على الأرض. ببص حوالي لقيت كل الناس الموجودة اترمت على الأرض وعملين يصرخوا صرخات مؤلمة ورهيبة ومفزعة، كأنهم بيتعذبوا أو في حاجة بتموتهم أو بينزعوا فعلا. بعدها بقوا يتلووا على الأرض زي التعابين، وظهرهم كله بدأ يخرج منه حاجة زي نفور الدم، ظهرهم بيتقطع والدم بينفجر منهم زي النوافير، ومن ظهر كل واحد فيهم خرج كائن بشع. بدأت الأول بمخالب، مخالب بتشق الهدوم وبتخرج، خرجت وأكلت كل الجثث اللي خرجت منهم، تشرب في الدم وتلحسه من على الأرض. مش شايف نجيب، أنا مش شايف غير بركة دم في كل مكان. فضلت أصرخ بهستيريا، حصروني، اتجمعوا عليا، وقعت في الأرض، حسيت بجسمي بيتقطع والدم بقى حواليا من كل مكان، وبدأت الصورة تظلم وأفقد الوعي تماما. بدأت الدنيا تنور تدريجي حواليا، كنت نايم على السرير ومتغطي ببطانية صوف، وصاد مني كان نجيب ويوسف. ايه اللي حصل؟ نجيب قرب مني وقال لي سلامتك، امبارح بعد الغدا فجأة ومرة واحدة لقيتك عمال تصرخ وبتقع على الأرض وبتعمل حاجات غريبة جدا، وقعت على الأرض وأغمى عليك. أنا؟ لا مش ده اللي حصل، أقسم لك ده اللي حصل. طب والمخلوقات اللي كانت بتخرج من الناس وعمالة تاكل فيهم؟ أنا شفت ده بعينيا. يوسف بص لي بصة اللي هي متضايق من كتر كلامي وقال لي: مخلوقات ايه يا ياسر؟ يا ياسر بطل اللي انت بتقوله ده يا ابني. انت نفسك شفت المخلوقات بتقطع جسمك؟ طب ولما قطعت جسمي انا واقف قدامك زي الباب كده ازاي؟ انا ما بقتش عارف ارد عليه، مش لاقي تفسير للي بيحصل. في ايه؟ في ايه؟ فضلت طول اليوم ده قاعد في الاوضه ما خرجتش خالص. كذا حاجه خبطت في ازاز الشباك بتاع الاوضه، كانت طيور بتخبط الازاز وتقع في الارض، والاقيها بتتنفط في الارض بعد ما دماغها تخبطها في الازاز، واذا ما خبطتش دماغها في الازاز بتخبطه في الحيطان، والاقيها واقعه في الارض. انا في الدور الثالث لكن هي واقعه طبعا تحت، وعماله بتنازع بتتلهوها في الارض. عددها كانت كتيره. ما فتحتش الازاز عشان خايف لا يدخلوا عندي، لكن لمحت من بعيد يوسف خارج من البيت وشايل شوال على ظهره، وكان واضح ان الشوال جواه حاجه تقيله لانه كان بيتحرك بصعوبه وببطء. فضلت متابعه علشان اشوفه رايح فين او هيعمل ايه. لقيت يوسف رايح ناحيه البير اللي في وسط الجنينه، نزل الشوال على الارض وبعدين بص شويه في البير كانه بيدور على حاجه. شال الشوال وبدا يفضي اللي فيه جوه البير. ما كانش واضح في البدايه هو بيفضي ايه، لكن لما دققت النظر الشوال مليان عظم بني ادمين. فتحت الازاز بالراحه علشان اتاكد، بصيت بتركيز اكتر. ايوه، عظم بني ادمين. سمعني، اتحركت اللي جنب بسرعه علشان ما يشوفنيش، وبقيت ابص كل شويه بعيني بالراحه كده وهو مركز على الشباك. بعدها شال الشوال ورجع دخل البيت. جريت بسرعه على اوضه نجيب. اصحى يا زفت، اصحى وكفاك نوم بقى. في ايه يا ياسر بقى؟ هو كل شويه حكيت له كل اللي شفته. بجد انت مش كل يوم هتعمل فيلم من الافلام الهندي بتاعتك دي؟ احنا هنمشي خلاص يا عم. ياسر انت بتتقاطع حاجه؟ بقول لك اقسم لك بالله كان بيرمي عظم بني ادمين في بتاع البير اللي عندهم ده. طيب وانا اقسم لك بالله ان انا عايز انام، وبعد ما انام نبقى نشوف البير وغطاه. احنا هنمشي من هنا دلوقتي. وايه اللي نمشي من هنا دلوقتي؟ صلى على النبي نام. الدنيا ليل اصلا ومفيش عسل ووصلات، انت مجنون. مش مهم، المهم ما نفضلش قاعدين في المكان ده لحد ما نبقى احنا العظم واللي هيترمي في البير. حاضر، انا هنام ونصحى الصبح اركب القطر او اركب اي حاجه ونروح يا عم مكان ما انت عايز. سيبي بقى انام دلوقتي لو سمحت. يلا بقى ياسر اطلع، ولا تعالى انام هنا جنبي طالما انت بتخاف. سبته ورجعت اوضتي وقفلت علي الباب كويس، وحطيت ورا الباب كرسي علشان امنع اي حد يدخل علي وانا نائم. فضلت قاعد على السرير ونمت. ياسر افتح يا ياسر افتح. كان صوت نجيب. فتحت له الباب لقيته داخل وهو مزعور جدا ووشه اصفر وعمال يترعش. في ايه يا نجيب؟ في ايه؟ ايه ده مالك؟ كان عندك حق في كل حاجه قلتها. كل اللي قلته صح، كل اللي قلته ياسر صح. ايه اللي خلاك تقول كده؟ انت بعد ما سبتني انا ما جاليش نوم خالص، ما عرفتش انام تاني. لقيت حاجه بتقولي هو مش يمكن ياسر كلامه صح. وفي وسط ما انا بفكر سمعت باب البيت بيتفتح. رحت فتحت الشباك وبصيت، لقيت يوسف وامه وابوه ومعاهم مريم خارجين من البيت. استغربت ان هما خارجين في الوقت الغريب ده. نزلت ومشيت وراهم من غير ما يحسوا. لاحظت ان هما طول ما هما ماشيين بينضم ليهم ناس اهالي من البلد، كانوا شايلين مشاعل عشان تنور لهم الطريق. قلت في نفسي ايه شغل المشعوذين اللي بيعملوه ده؟ لحد ما راحوا عند الترب. الترب بتاعتهم مخيفة، حتى مقرفة وبشعة. وانا واقف بعيد براقبهم. اتجمعوا قصاد قبر كبير، وكان في حاجة زي واتة خشب مغروس في الأرض ومربوط عليه شاب يجي حتى 20 سنة. كان عمال يصرخ ويعيط ويقول لهم ارحموني ارحموني. ولعوا شعلة نار كبيرة. يوسف جه وكان معاه خنجر كبير. دب الخنجر في صدره. فضل يصرخ ويتنفض زي الدبيحة. والدم بيخرج من صدره زي نافورة. يوسف طلع الخنجر وذبحه. ذبحه زي ما بنذبح الفراخ. أنا كتمت صرختي بصعوبة لدرجة ما حطيت إيدي على بقي. ما هم كانوا كلهم فرحانين فضلوا يهللوا ويسقفوا. يوسف مد إيده جوا صدر جثة الشاب وقطع حتة لحم وخرجها وكلها. الأهالي اتجمعوا حوالين الجثة وفضلوا يقطعوا ياكلوا. دول مش طبيعيين. دول زي اللي بيقولوا عليهم بره أكلوا لحوم البشر. فاكر الدكتور غريب اللي كان بيقول كلام أنا ما كنتش فاهم منه حاجة؟ أيوه. كسر دماغ الشاب ده وطلع مخه وبدأ ياكل زي البحرين. ويوسف طلع برطمان إزاز وخلع عينيه وحطه جوه البرطمان. أنا جريت ورجعت على هنا. أنت كلامك صح ولازم نمشي ياسر قبل ما يعملوا فينا كده احنا كمان. أنت متأكد إن محدش منهم أخذ باله؟ أيوه. بصيت في التليفون بتاعي وقلت له نجيب أرجوك اهدى. التوتر اللي أنت عامله والعياط اللي أنت فيه ده مش ده الحل. حاضر. التليفون ما كانش فيه شبكة علشان حتى اتصل بالشرطة. أخدت نجيب من إيده واللي عرفته وفهمته منه إن هم كانوا لسه مرجوش. خرجنا بسرعة وإحنا مش عارفين هنروح فين أو هنعمل إيه. البلد كلها ضلمة والشارع فاضية. نجيب قال لي على فكرة يوسف عنده موتوسيكل ممكن ناخده ونهرب بيه قبل ما حد يلحقنا. الموتوسيكل ده موجود في المخزن اللي ورا البيت. برافو عليك يا نجيب، فكرة كويسة جدا. يلا. رحنا عند المخزن، كان ليه باب كبير وعليه قفل. جبت طوبة وضربتها في القفل، الحمد لله اتكسر من أول مرة. المخزن من جوه ضلمة. أول ما دخلت خبطت في حاجة قدامي متلجة اتسببت إن أنا اتكعبلت وقعت في الأرض. شغلت كشاف الموبايل وحركته يمين وشمال. شفت جثة راجل متعلقة في السقف، بطن الجثة مفتوح، العينين مش موجودة. ما نجيب صرخ وقال لي احنا في سلخانة بشرية، دول بياكلوا البني آدمين. وانتوا لسه ما فهمتوش؟ اتلفتنا احنا الاتنين ورانا، لقينا يوسف. هو انتوا مفكرين انكم هتقدروا تهربوا؟ انت عاوز مننا ايه؟ لسه مش عارف عاوزين منكم ايه؟ ظهر وراه دكتور غريب ووراه ناس كتير من اهل القرية. ودكتور غريب قال ايوه كده، كل ما الخوف يزيد كل ما الجسم يفرز ادرينالين اكتر، وكل ما اللحمة تبقى ألذ اكتر. لحمة النعام ولحمة الغزلان مش عجبكوا طعمها؟ على الاقل احنا اكلناكم منها ودوقناها لكم. انتوا مش طبيعيين، انتوا مجرمين. انتوا ازاي كده؟ احنا ازاي كده؟ احنا كده وكده وكده وجبناكوا كده ومش هتحسوا باي حاجه خالص كده. ما تفكرش تحاول تهرب، وما تفكرش تصرخ، وما تفكرش تعمل اي حاجه، لانك هنا معزول. محدش هنا هيسيبك. احنا هنا كلنا زي ما قلت لك ايه، عيله واحده في بعضينا. كلنا بنحب بعض وكلنا متجمعين مع بعض علشان كلنا زي بعض. فاكر لحم الغزلان؟ انا بيتهيأ لي لحمك انت هيكون اطعم بكتير منهم يا ياسر. ابدا بمين فيكو؟ انا بقول ابدا بنجيب، ولا ايه رايك يا دكتور غريب؟ كلهم حلوين، المهم ناكل. يوسف طلع الخنجر اللي عليه أثر الدم وقرب من نجيب وذبحه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لقيت صوت من ورايا بيتكلم، انضم لينا وانت تعيش. أنا قلت لك اهرب علشان بحبك ولسه عندي وعدي، تبقى معانا تعيش. كانت مريم، مال انت كنتي عاملة خايفة عليا وبتقولي لي اهرب لما انت زيهم ليه؟ لا دول اهلي ما اقدرش استغنى عنهم، بس خلاص بقى ما بتدهش فرصتك يا ياسر. وراحت عند جسم نجيب وقطعت من لحمه، اكلت وجات لي تاني. ها قلت ايه؟ هتنضم لينا ولا ايه؟ صدقني هتتبسط، قرر علشان اخليهم ما يعملوش فيك اي حاجه. وبعدين انت لقت قبل كده وتمام، ما اقولكش على طعم نجيب تحفه. هل لازم أقول لكم بالتفصيل القصة انتهت على إيه؟ هل لازم أقول لكم أنا عملت إيه؟ كل اللي هقوله لكم إني لسه عايش. أيوة، اخترت إن أنا أعيش، اخترت نفسي. ما تنسوش تسمعوا قصص الرعب الموجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. وبفكركم القصص الجديدة قصة زائرة العنبر، وقصة دائرة الظلام، وقصة مثلث برمودا، ومثلثات أخرى، قصة نجع جهنم. شكرا لمتابعتكم لينا في قصة الرعب النهاردة. يوم الخميس الجاي أكيد عندنا قصة رعب جديدة. شكرا لكم، ونتقابل في حلقة جديدة من كلام معلمين على الراديو 90 90. سلام عليكم.